بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا الدرس الرابع من دروس شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة 1206 للهجرة رحمه الله تعالى. لا تزال القراءة موصولة في هذا الكتاب الماتع، وفي التنقل مع الشيخ رحمه الله موردا شبه هؤلاء المشركين الضلال، ورادا عليهم بما فتح الله عليه من الأدلة من الكتاب والسنة، ومبينا رحمه الله وجه الاستشهاد بذلك، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نبدأ الآن بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. نقول له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. وهذا كلام الحقيقة يعد خلاصة لما مضى، كلام واضح. يقول: المشركون الذين نزل فيهم القرآن ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وجاهدهم في الله حق جهاده، هؤلاء هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين؟ نعم، من أجل ذلك دعاهم إلى توحيد الله عز وجل، وقعوا في الشرك، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. وهل كانت دعوتهم، هل كانت عبادتهم لهؤلاء من الأصنام، سواء للملائكة أو للصالحين أو اللات أو غير ذلك من معبوداتهم، هل كانت إلا في الدعاء والذبح والالتجاء والاستغاثة بهم ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ هل كانت عبادتهم إلا ذلك؟ وإلا فهم مقرون، لأنه سبحانه وتعالى هو المدبر الخالق المتصرف المالك، هم يقرون بهذا، وأنتم تقولون بهذا، وقد صنعتم مثل ما صنع أولئك، تدعون غير الله عز وجل من الأموات، تذبحون لأصحاب القبور، تستغيثون بهم من دون الله عز وجل، فأنتم حالكم مثل حال أولئك، فهذا هو الشرك بعينه وعلمه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال: فهم مقرون، أولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المالك المتصرف، أنهم عبيد تحت قهر الله جل وعلا، وأن الله هو الذي يدبر الأمر كما تقولون أنتم الآن. إذن ما هو يعني ما الذي أوقعهم في الشرك؟ ما الذي أوقعهم فيه؟ إنه دعاؤهم من دون الله عز وجل، عبادتهم من دون الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، سواء من الدعاء أو الذبح ونحو ذلك، فهم دعوهم والتجأوا إليهم كما تصنعون أنتم الآن بمن تعبدونهم من دون الله من أصحاب القبور والأضرحة، فعلكم كفعلهم، فأنتم وهم في الشرك سواء. ولذلك قال رحمه الله: وهذا ظاهر جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. كلام جميل الحقيقة، وتسلسل يدل على عقلية مرتبة وعلى ردود مناسبة. أولا أيها الإخوة الأفاضل، الشفاعة الناس فيها طرفان ووسط. المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة وقالوا ليس هناك شيء اسمه شفاعة، الكفار مخلدون في النار، والعصاة عندهم مخلدون في النار ولا ينفع، ليس لهم شفاعة، وليس أنهم يعني يوم القيامة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة إما أن يعفو الله عنهم لهم أصحاب الكبائر، إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة فيدخلهم الجنة، أو يدخلهم النار فيعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، ولا يخلدون في النار، لا يخلد في النار إلا الكافر. فالمعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة، قالوا ليس هناك شفاعة البتة. وفي الجانب الآخر أيضا هناك من غلا في مسألة الشفاعة، وكل يدعيها وكل يطلبها، يطلبونها من الأموات، يطلبونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبونها من السادة، من الأولياء، من الصالحين، ولم يحققوا شرطي الشفاعة ولم يفقهوها ولم يعلموها. أما أهل السنة والجماعة، أهل الدليل من الكتاب والسنة، المعتصمون المتمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يثبتون الشفاعة ولا شك، ويعتقدون فيها ما يلي: أولا أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فالأمر أمر الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. ثم لا بد فيها من الشرطين العظيمين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أحد حتى يؤذن له، حتى في الشفاعة العظمى المقام المحمود يأتي إلى ربنا جل وعلا كما في الحديث الصحيح المشهور عند أهل العلم، فيخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد، ثم يؤذن له فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له. ولا يجوز أن تطلب من الأموات، لا يجوز أن تطلب الآن الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وأيضا تطلب من الأولياء والصالحين وغيرهم، لا يجوز هذا. الشفاعة تكون يوم القيامة، الله جل وعلا يأذن للشافع، من أذن له الله عز وجل فإنه يشفع. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني: رضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما أهل الكفر والضلال والشرك، هؤلاء لا يرضى عملهم ولا يقبل، مردود عليهم، خابوا وخسروا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني حقق التوحيد، حقق الإخلاص لله عز وجل وخلص من الشرك، لأن لابد من الخلوص من الشرك وأهله والبراءة منهم، لكن يأتي إنسان ويقول والله أنا من أهل الشفاعة وستشمل الشفاعة، والرجل يقع في الشرك يدعو غير الله عز وجل، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله بالأموات ويتمرغ على عتبات قبورهم ويتعلق بأستارهم، هذا هو الشرك، هذا إلى النار وهو مخلد فيه إن لم يتب منه قبل الموت، وهذا ليس من أهل الشفاعة. الله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ثم أيضا الإخلاص كما ذكر كما قاله عليه الصلاة والسلام خالصا من قلبه، لا شرك، لا شرك في ذلك، لا يكون مشرك، ما لو كان مشركا فإنه لا يستفيد ولن تكون له هذه الشفاعة. ولذلك الشيخ رحمه الله تدرج الآن بالكلام في ثلاث نقاط، كلام جميل جدا. قال إذا كانت الشفاعة كلها لله، هذا رقم واحد، الله جل وعلا قال قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. اثنين ولا تكون إلا من بعد إذنه، ما في أحد بيروح يشفع والله جل وعلا ما أذن له. الأمر الثالث أنه لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد وهو الذين يرضى الله جل وعلا عنهم، إلا لأهل التوحيد. يقول النتيجة بعد هذا، بعد هذا التدرج، قال تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه، وقل اللهم لا تحرمني شفاعة، اللهم لا تحرمني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في، ونحو هذا من الأدعية. لكن تأتي وتقول يا رسول الله اشفع لي، يا سيد، يا ولي، أعوذ بالله، نسأل الله، هذا كلام باطل. ويعني كما نبه أهل العلم أن شفاعة الأولياء والصالحين لا تطلب منهم وهم أموات، وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. ويعني ذكر أهل العلم أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الدعوات سواء منه أو من غيره أن هذا شرك أكبر، نسأل الله الثبات على الدين. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطى الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم. نعم. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطى الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطى الله. نعم، هذا كلام جميل. يقول الشيخ رحمه الله المؤمن يجمع بين الأدلة، يجمع بين النصوص، لا يأخذ شيء ويترك شيئا. فالآن هذا الرجل مثلا يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هو ليس من عنده، نعم هو مما أعطاه الله عز وجل. فنقول نعم، الله عز وجل أعطاه الشفاعة ولن يشفع صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره حتى يأذن الله له، هذا أمر انتهى وقد قررناه قبل قليل. الأمر الثاني أن الله عز وجل نهاك عن الشرك، فقال سبحانه ومن صور الشرك دعاء غير الله عز وجل، قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. أطع النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص في كلمة التوحيد. أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن أنت الآن تشرك، لماذا لا تطع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل الله عز وجل عليه في القرآن الكريم، والقرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد بينت هذا في درس سابق. الله جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، هذه أحد نكرة تشمل كل ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الشفاعة أعطيتها الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، ويعني جاء في الأحاديث من لهم الشفاعة، وجاءت في هذا الأدلة، وهم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا قلت إنني أطلبها منهم، رجعت إلى يعني وسألتهم الآن، فتسألها من هؤلاء الأموات، فأنت الآن وقعت في الشرك. وإن طلبتها ممن يعني وإن يعني يعني تركتها وقلت إنني لا أطلبها منهم، وإنما أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع في رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يشفع في يعني فرطي أو كذا، فهذا هو الحق، قد أتيت بشروط الشفاعة، إذن الله، أو حققت الشروط، إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، وهو سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد. نعم. ولذلك يعني قال أهل العلم أن الشفاعة لا يجوز طلبها من الأموات، وأن طلبها منهم شرك، كما لو دعاهم من دون الله عز وجل، أو ذبح لهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي كان يصنعه المشركون من قبل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك. يعني نفهم الآن هذا السؤال، هذا الآن يقول أنا لا أشرك بالله شيء، أعوذ بالله، أنا أقع في الشرك، أنا مجرد ألتجئ إلى الصالحين، ألوذ بهم، ألتجئ بهم. نحن سبقا قلنا أن الالتجاء عبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن قال إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، بل هو شرك، وقد بينا هذا في الدرس الماضي. نعم. على كل حال هناك ردود سيذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. فقل له إذا كنت، قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره، فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ كلام جميل الحقيقة. يقول الآن لو قال أنا هذا الالتجاء ليس بشرك، هذا يدل على جهله، أنه لا يعرف حقيقة التوحيد، لا يعرف حقيقة الشرك، ما هي صور الشرك. فإذا قلت له أيه أعظم، الشرك أم الزنا؟ قال لا والله الشرك أعظم من الزنا. طيب بين لي ما هو الشرك. قال يعني قال أن هذا ليس بشرك وبرأ نفسه. فالشيخ يقول كيف تبرئ نفسك من أمر وأنت لا تعرفه؟ ولو قلت له يا فلان ما هو الشرك، يعني ما هي صوره، سكت وقال لا أدري، أو يعني حاول يروغ يمين ويسار ولا يعطيك إجابة. لا يمكن أن الله عز وجل، وأيضا رسوله بعد ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على البيضاء، أن يترك هذا الأمر دون بيان، أن يترك أمر الشرك وصور الشرك وأنواع الشرك دون أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا والله، بل أبدأ وأعاد، وما ترك أمر التوحيد مذ بعثه ربنا جل وعلا حتى فارق الدنيا وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. بل كان من أواخر كلامه صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فيعني والأدلة على عناية عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب عناية بالغة وعظيمة، ما ترك مجالا ولا ترك موقفا ولا أمرا إلا نبه وحذر من الشرك بعينه وعلمه وبصوره وأشكاله. فلكن مسكين هذا لا يعرف شيء. وهذا يدل أيها الإخوة أن بعض الناس يقول يا أخي التوحيد التوحيد الشرك، دائما أنتم ما تتكلمون إلا في هذه المواضيع. جماعة 5 دقائق أو وقت مثلا وأعطونا الموضوعات الثقافية أو فكرية أو الواقع. الواقع لا يصلح إلا بتوحيد الله عز وجل، والواقع ما يفسد إلا بالشرك. فكون بعض الناس يهون أمر التوحيد وصور الشرك، بعض الناس الآن يقع حتى في ألفاظه، يقع الآن في ألفاظ عند بعض الناس وهو لا يدري عنها، لا بد من التنبيه، وهي صورة من صور الشرك. فلا بد الحقيقة من العناية بهذا الأمر، لأن يعني الشيخ الآن يقول كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره، اللي هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ومن مات على الشرك فإنه مخلد في النار، من تاب قبل الموت تاب الله عليه. فيقول لماذا لا تسأل عنه، لماذا لا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ لا والله، حاشا وكلا، بل القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله من أوله إلى آخره كله توحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا ما ترك في موضعا ولا موقفا ولا حالا ولا أي حال إلا الحديث عن توحيد الله والتحذير من الشرك، وكلها سيرة عليه الصلاة والسلام واضحة بينا. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذه مشكلة. لا، لما تكلم مع إنسان قبوري، ما إنسان من هالمشركين الجهال الظلال، لما تقول الشرك قال أعوذ بالله يا أخي، وأنت يا أخي أنت حاطني أنا أعبد أصنام؟ أنا يا أخي أدعو أتوسل، يعني أنا يعني أنزل حاجاتي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، أنا أستغيث بالسيد الولي فلان وقد نفع فلانا وعلانا، ويا أخي أنا أعوذ بالله. تجعل هؤلاء مثل الأصنام، فيبدأ يتهجم عليك. فأنت الآن تسأل ما معنى عبادة الأصنام؟ نحن المشكلة الآن تجلس مع هؤلاء كما يقول بعضهم جاهل مركب، يعني جاهل ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يستفيد، وعنده معلومات كلها جهل وضلال، ورثها إما من مشايخ سوء ومشايخ ضلال وشرك، أو من كتيبات أو من مجالس أو نحو ذلك. فللأسف تسأل بعض الأسئلة يسقط، ما يستطيع. نعم. فالآن الشيخ يقول قل له ما معنى عبادة الأصنام. نعم تفضل. فقل له ما معنى عبادة الأصنام، أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. نعم، ما في شك أنهم لا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر. طيب إذن ما هو الشيء؟ وإن قال هو من قصد خشبة أو حجر أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ممتاز، وهذا الكلام الحقيقة البين، وهذا هو الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يتنقل معهم شيئا فشيئا حتى يقف عند هذا المطلوب. ما هي عبادة الأصنام؟ هل عبادة الأصنام أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر؟ لا والله، وإنما كما أجاب هذا الرجل أنهم كانوا يدعونها من دون الله ويذبحون لها ويزعمون أنها تقربنا إلى الله زلفى وأنها تعطيهم بركات وتمنع عنهم المصائب والبلايا ونحو ذلك. فنحن نقول نعم، إي والله هذا هو الحق، وهذا هو الذي تصنعونه الآن مع من تدعونهم من دون الله من أصحاب القبور والأضرحة. فأنتم لا تعتقدون مثلا السيد أو الولي أنه يعني يملك ويدبر ويرزق، لا، وإنما أنتم تصرفون لهم حق الله جل وعلا، فتدعونهم من دون الله، تذبحون لهم من دون الله، تستغيثون، تصرخون، تأتون، تتمسحون بهم، تطلبون منهم النجاة وتطلبون منهم الرزق وتطلبون منهم كشف الضر وشفاء المريض، والله المستعان. فهذا هو الشرك. فقل صدقت، هذا هو فعلكم عند الأحجار، فقد شابهتم الكفار، والله المستعان. والأبنية، ففعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذه هي عبادة الأصنام، الله المستعان. نعم. قال ويقال له أيضا، قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن يعني بعضهم يعني يحصر الشرك أن عبادة الأصنام؟ نعم، حتى لو فرضا قيل هذا وهو غير صحيح وليس مجرد عبادة الأصنام، فما فعله المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم أنتم تفعلونه الآن مع من تزعمون أنهم الأولياء والسادة والصالحين، تدعونهم وتذبحون لهم، إذن اتفقتم في الشرك المخالف لتوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، هل مرادك، نعم، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، ولا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين لهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. من أشرك مع الله عز وجل، من دعا غير الله سبحانه وتعالى أصناما قبورا أبنية أي شيء يعبد من دون الله عز وجل فهذا هو الشرك بعينه وعلى دعاهم ذبح لهم نذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فالشيخ رحمه الله بيّن أن هذا يعني هو فعل المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله لا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك. نعم، وهذا هو الحق، لكنهم يأنفون ويستكبرون عن قبوله. نعم، وسر المسألة، قال وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. سبحان الله، يعني أنا عجبني في كلام الشيخ رحمه الله، يعني ما هناك تكلف في الردود. أولا الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ليس عنده تكلف في الردود، ردود سهلة وواضحة يعني لا تخفى يعني على العام، فضلا عن دعاة السوء وعلماء الضلال والشرك نسأل الله العافية. هذا من جهة. الجهة الثانية أو الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله يستنطق الجواب من عنده، يعني الشيخ ما هو بيأتي بالسؤال ويأتي بالجواب، لا، هو الشيخ يأتي بالسؤال ويطلب الجواب، طيب على ضوء الجواب إن كان يعني ولا يأتي بعد أيضا منهم بالجواب فقط، وإنما يأخذهم درجة درجة ينتقل بهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يوصلهم إلى المطلوب، يأخذ بأيديهم حتى يصلوا إليه. لكن من فتح الله عليه آمن ورجع إلى الحق وتاب مما كان فيه، ومن كان في غيه وفي ضلاله كما قال جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن، والله لو تجرب عليه. لكن هذا لا يمنع من يعني الدعوة إلى الله. نعم، نحن مطالبون بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى توحيد الله، التحذير من الشرك، أن نسعى وأن نبذل وأن نستحضر الأدلة وأن نستحضر مثل هذا الكلام الجميل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن نستفيد أيضا من هذه الطريقة في المجادلة في بيان الحق. هذه والله من أسلم ومن أفضل الطرق ومن أيسرها، لا فيها تكلف ولا شيء. إن قبل فهذا والله الذي نرجوه ونفرح به، ونحن نحب الخير للناس. الذي يستمر في ضلاله ويتعنت ويكابر ويجادل بغير حق هذا يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إنسان عليه أن يوضح ويبين. فالمهم يعني انظر إلى هذه الأسئلة يعني التي لا فيها تكلف وفي غاية التيسير حتى يصل الشيخ رحمه الله معه إلى النهاية المطلوبة. ولذلك دائما الشيخ يقول هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود، هذا الذي نريده، وهذا هو الذي أراده رحمه الله تعالى. نعم، فالمهم قال فقل وما معنى عبادة الأصنام. نعم، قال فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده، كلام فسرها جميل. لي نعم، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. كلام جميل. يقول يعني أنت الآن إذا قلت له عبادة الأصنام قال لا أدري، طيب فسر للتوحيد ما هو، عرف التوحيد، قال لا أدري. إن بينه بالدليل من الكتاب والسنة فهذا هو المطلوب خلاص، هو حج نفسه بنفسه يعني أورد الدليل على نفسه خلاص ويلتزم. لكن لو قال لا أعرف، طيب إذن كيف تحاج وترفض وتدعي أشياء وأنت لا تعرفها؟ هذه والله مصيبة، وهذا يعني كما يقول بعضهم هذا من أحوال الجهل المركب، جاهل ويدعي العلم، جاهل وهو لا يعرف شيء ويحاج ويجادل، هذا يعني مصيبة. لكن الشيخ يقول أنت خذ إن فسره بما بينه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلوب، ويجب عليه خلاص أن ينقاد وأن يذعن للحق. إن رفض وإن قال والله لا أدري لا أعرف كذا، طيب إذن كيف تنكر شيئا أو تدعي شيئا أيضا وأنت لا تعرفه؟ فالله المستعان. هذا يوجب أيها الإخوة أن الإنسان يتعلم، يحرص على العلم ويتبعه العمل، كما قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله المستعان. نعم. وإن فسر ذلك، قال وإن فسر ذلك بغير معناه، نعم قد إنه هذه حال ثالثة، أنه لا يبين الحق، لا يعني لا يفسر التوحيد ويبين الشرك بالحق، وأيضا لا يقول إنني لا أعرفه، ولكن يقول لا أنا أعرفه، هذه حال ثالثة، ولكن يفسره بمعنى باطل. نعم. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم، لو فسره تفسيرا غير صحيح، فسر التوحيد أو فسر الشرك وبينه معنى غير صحيح، نحن لا نقول لا، كلامك غير صحيح، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المفترض أنه يذعن ويقبل الحق، وأن الذي يفعلونه الآن هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وأنه الذي فعله المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما دعاهم وقال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، قال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لأنهم لما عرفوا معناها ومقتضياتها اشمأزوا ونفروا وقالوا كما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف، أنا ما أدري النسخة التي عندك، أنا عندي بعض النصوص غير موجودة، فيعني لو تسمح تعطيني يمكن أو عندنا سقط هنا في النسخة تعطيني. على كل حال يعني مرة أخرى تعيد الكلام في هذا. أقول الذي قرأته تعيد مرة ثانية، أنا بس ممكن عندي سقط في نسختي في النسخة. نعم مرة أخرى مسألة الولد، نسبة الولد لله يعني احنا يعني توقفنا عند وإذا فسر ذلك بغير بينت له الآيات عند قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشرك، نعم بعد الآية الكريمة اقرأ إن هذا لشيء عجاب. أيوه إن هذا فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء إنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نكن عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله نعم يعني أن أولئك الذين أشركوا يعني يقولون نحن أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفروا إلا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لا نقول إن عبد القادر أو السيد فلان أنه ابن الله، وهذا على كل حال كلام باطل، هذا شرك وهذا شرك، هذا كفر وهذا كفر. نعم فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى نعم هذا كفر وهذا كفر، يعني الشرك والكفر له صور وله أنواع كثيرة. نعم قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج. نعم هذا معنى الأحد، الأحد هو الذي لا نظير له، والصمد في معناه أقوال كثيرة، والشيخ رحمه الله رجح القول المشهور في كتب التفسير وعند أهل العلم وهو الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج، الذي تلتجئ إليه الخلائق في قضاء حوائجها، هذا يعني هو المعنى المشهور في كتب التفسير. نعم قال فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. نعم لو لم يجحد هذه الآية يعني أو هذه السورة سورة الإخلاص وجحد أن الله ويعني أثبت أن لله عز وجل ابنا أو جحد يعني اسما أو هذه الصفة فإنه قد كفر، ولو أنه آمن بهذه السورة وقرأها وحفظها ونحو ذلك. نعم قال وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. ممتاز وهذا استدلال حقيقة جميل، ما اتخذ الله من ولد يعني الولد هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وهذا كفر وضلال وهذا يعني صورة أو حالة من حالات الكفر، أيضا منها أنه ليس معه إله جل وعلا، ومن الآن يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويلتجئون لغير الله وينزلون الحاجات وقضاء يعني أمورهم ويعبدون هذه عبادة من دون الله عز وجل وهذا كفر، هذا كفر آخر، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. الله المستعان. نعم وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. نعم يعني لا يلزم أن يكون المعبود ابن لله حتى يكون الأمر شركا، ها يعني الذين كانوا يعبدون اللات كفار، طيب هل اللات ابن الله؟ حاشا وكلا. أيضا غيرهم اللات ومن بعدهم لا المثال الآخر قال يعبدون اللات والدليل أين أن الذين كانوا رجلا صالحا والذين كفروا بعبادة الجن ولا نعم وأيضا الذين كفروا بعبادة الجن ليسوا يعني لم ينسبهم المشركون إلى الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنهم أولاد الله عز وجل ومع ذلك الله كفرهم، إذن هذا فيه رد على مشركي هذا الزمان الذين يقولون لا يكون هذا شركا وكفرا حتى ينسب إلى الله عز وجل، فهم يقولون عبد القادر ليس ابن، نحن لا نقول إنه ابن الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ابن لله، والسيد فلان ليس ابن لله، إذن ما نصنعه ليس كفرا وضلالا لابد أن يكون يعني أن يدور على مسألة أن يكون ابنا لله. نحن نقول المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله كفرهم وشركهم وإن لم يزعموا أن معبودهم ابن لله عز وجل، فاللات لم يقولوا إنه ابن الله، والجن الذين عبدوه من دون الله عز وجل لم يزعموا أيضا أنهم ابن أو أبناء لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم صحيح. من زعم أن لله ولدا يعني حتى لو لم يكن فيه عبادة له ولا شيء فهو مرتد. يعني لو فرض إنسان خرج الآن وقال إن الله له ولد وهو فلان أو كذا أو غير، فهذا كفر، هذا مرتد عن دين الإسلام، هذا من صور الردة أو من أسباب الردة، لو زعم شخص أن لله ولدا حتى لو لم يعبده من دون الله ويدعوه من دون الله عز وجل. نعم. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. نعم، هذا قد سبق الكلام فيها مسألة الأولياء. نعم، نحن نحبهم، نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، نتوسل إلى الله أيضا بحبهم، نقول اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبي للشيخين أبي بكر وعمر، بحبي للصحابة، بكذا. نعم، تتوسل إلى الله بمحبتهم وتسأل الله الثبات على طريقهم وما نهجوه، لا أن تصرف لهم شيئا من حق الله تبارك وتعالى فتقع في الشرك. نعم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. وهذه مسألة مهمة الآن سيذكرها الشيخ، وهو يقول الآن إن يعني مشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف من مشركي زماننا الآن. سبحان الله، أخف يعني نعم أخف من جهتين. الآن سيذكر الأمر الأول قال أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. نعم، هذا وجه واضح وبين في القرآن الكريم أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون معبوداتهم من الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء وغيرهم، يدعونهم في حال الرخاء لا في حال الشدة، لأنهم في حال الشدة يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى، ولا يدعون إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله. أما مشركي هذا الزمان فهم يشركون مع الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الشدة، فهذا أعوذ بالله أعظم وأعظم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: يعني أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ يعني مشرك هذا الزمان تجد في حال الرخاء يدعو غير الله عز وجل، وفي حال الشدة يدعو غير الله عز وجل. أولئك كانوا المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الأولياء والصالحين في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله عز وجل. نعم. الأمر الثاني، والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. في من يشاهد فسقه، في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، ويشهد به، ويشهد به. نعم. هذا أيضا فرق ثاني. يقول إن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين الأولين على كل حال عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، كانوا يدعون مع الله إناس مقربين عند الله عز وجل كالملائكة والأولياء أو الأنبياء، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله عز وجل، يسبحون الله ولكن لا تفقهون تسبيحا، وهي مطيعة وليست عاصية لله عز وجل. أما مشركي هذا الزمان فقد يعني صح ووقع أن جملة منهم أو معظمهم يدعون أناسا من أفسق الناس، ويحكون عنهم الفجور والفسق والخنا، ويدعونهم من دون الله عز وجل، وهذه والله مصيبة وأعظم، لا شك أعظمها شركهم مع الله سبحانه وتعالى، ثم أنهم يزكونهم ويوافقونهم على ما هم فيه من الفسق والفجور والبدع والضلال، فهذه والله مصيبة على مصيبة. ولذلك قال: الذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، يعني يزكيه ويعبده ويدعوه من دون الله عز وجل، وإن كان هذا وهذا شرك وضلال، لكن ذاك يعني ليس مثل هذا، هذا أعوذ بالله يعلم فسقه وفجوره ويدعوه ويعبده من دون الله عز وجل، ولا شك أن هذا، ويدعي لهم الصلاح والكرامات، لا شك أن هذا كذب وباطل مضاف إلى ما هو الأعظم والأشد، إنه الشرك عياذا بالله عز وجل. نعم. وإذا تحققت، قال: وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. يقول الشيخ يعني إن هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، الآن يحتجون بحجة من أعظم الشبه عندهم. نعم. فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا. شبهة، نعم، عندهم شبهة، وهي شبهة زائفة. نعم. على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي ما أجمل هذا الكلام وهذا التشويق لسماع كلامي رحمه الله. نعم. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ نعم. هذا الحقيقة دائما يقوله أصحاب القبور والشرك والضلال والغلاة، دائما يرد: أنتم كيف تجعلون مثل ذلك؟ احنا نقول لا إله إلا الله ونؤمن بيوم القيامة ونصلي ونصوم، هل تجعلون مثل أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام، والذين يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا وغير ذلك؟ نعم أنتم اتفقتم معهم في مخالفة توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعباد. أولئك صرفوا الدعاء والذبح لغير الله عز وجل هذا على سبيل المثال، وأنتم تصنعون مثل ما صنعوا فوقعتم فيما وقعوا فيه ألا وهو الشرك. الشيخ الآن سيجيب عنه الحقيقة من عدة أوجه كثيرة نأخذ منها ما يتيسر. نعم فالجواب أن لا خلاف أنه قال فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحقيقة مقدمة مهمة جدا، يقول إن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وهو مثلا التوحيد وهو أعظم، وكذبه في شيء وهو الشرك لم يقبل عمله. لو فرضا صدق قال إنه كافر، ليست مسألة قبول العمل، بل قال إنه كافر خارج عن الإسلام. كذلك من آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، يعني من يأتي الآن يأخذ بعض الأدلة ويتركها، يأخذ الأدلة في فضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يعمل ولا يأخذ بالأدلة المحذرة من الشرك الناقضة للتوحيد، هذا قد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة. وذكر هنا مثالا قال إن أناسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويصلون، لكن لما أنكروا الحج كما قال هنا قال لم ينقد أناس للحج الانقياد والقبول لهذه العبادة، قال الله تبارك وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يعني مع أنهم يشهدوا لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، ومع ذلك الله جل وعلا حكم بكفرهم من صنع مثل هذا الصنيع. فلا بد يعني كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الدين ما هو يأخذ لسان شيء ويترك شيء، بل يأخذ هذا وهذا. فالتوحيد ضده الشرك، من حقق التوحيد علما فقها وعلما وعملا برئ من الشرك. أما كل إنسان يريد يجمع بين هذا وهذا هذا ليس بصح. الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. نعم ومن أقر بهذا كله، قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. نعم صحيح، يعني كونهم يأخذون الأدلة فيما يريدون ويتأولونها يبتغون الفتنة وابتغاء تأويله من أجل تحقيق يعني مآربهم وتصحيح شركهم وأنه الحق، لا والله هذا باطل ولا حبا ولا كرامة، والأدلة واضحة في بيان بطلانه. نعم قال وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. الأحساء معروفة حاضرة من حواضر البلاد عندنا، وكان فيها نعم من عندهم يعني هذا الشرك وهذا الضلال، وقد كتبوا للشيخ رحمه الله في هذا ورد عليهم رحمه الله تعالى. نعم ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. نعم، لو أنها أقر بكل شيء إلا البعث هذا كافر، أقر بكل شيء إلا الصلاة أنكرها فهذا كافر. نعم، وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. وهذا أركان الإسلام، فما بالك بالتوحيد الذي ينكره الإنسان ويقع في الشرك المضاد له. نعم، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جهل الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جهل التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. أي والله، يقول يعني لو أتى بصلاة وصوم وحج وجحد التوحيد ووقع في الشرك يعني لا يكفر؟ يقول الشيخ رحمه الله سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل، التوحيد أعظم، هو الذي من أجله خلق الله الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن جحده وقع في الكفر فقد كفر. وإذا كان من جحد ركن من أركان الإسلام فقد كفر، فما بالك يقول بالتوحيد وهو أعظمها وهو أساسها، كما قال الشيخ رحمه الله، قال الذي هو دين الرسل وهو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله مستعان. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب الرسول. الآن الشيخ بيذكر الآن أمثلة ووقائع على أن أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حكم بكفرهم وضلالهم لأنهم وقعوا في شيء كفروا به. نعم، ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. أي نعم، هؤلاء نعم أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلون في حرب الردة، حروب الردة مع أبي بكر رضي الله عنه، قاتلهم الصحابة، وكان منهم جملة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، وما ذلك قاتلهم لماذا؟ لأنه كما قال إنهم زعموا أن مسيلمة الكذاب رسول مثل رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لا نبي بعده. فيقول الشيخ الآن نعم، فإذا كان من رفع رجلا، نعم قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ما أجمل هذا، يقول يعني الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا هؤلاء لأنهم رفعوا من شأن مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يوحى إليه مثل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. يقول إذا كان الصحابة قاتلوهم وأن دمهم حلال ومالهم حلال، استحلوا هذا كلهم لأنهم كفار الآن، فكيف بمن يرفع بشأن مخلوق إلى مقام الله عز وجل فيدعي أن شمسان هذا رجل كان يعبد ويدعى من دون الله عز وجل، أو يوسف أو عبد القادر أو صحابي، يرفعه إلى رتبة جبار السماوات والأرض فيدعوه من دون الله ويذبح له وينذر له ويصرف له العبادة من دون الله عز وجل، هذا هو الشرك والضلال. ولذلك الله جل استدل بهذه الآية، وهي الحقيقة كأني بها خرجت يعني من أعماق قلبه، يعني يقول كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. إيه والله، هذا هو الجهل الذي وصل بهم. إذا كان الصحابة قاتلوا من رفعوا رجلا إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن بمن يرفع مخلوقا إلى مقام الخالق سبحانه وتعالى فيصرف له شيئا أو جملة أو كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته يعني أنواعا من عبادته أو العبادة كلها له، هذا هو الكفر والشرك والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة. شوف هؤلاء كانوا مع علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكنهم غلوا في مقام علي وادعوا أنه إله من دون الله عز وجل، فذلك حرقهم علي رضي الله عنه. نعم. ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ نعم، الصحابة يعني هل هم حريصين على التكفير؟ لا والله، لا يكفرون إلا من استحق الكفر. فهؤلاء القوم الذين كانوا مع علي وزعموا أنه هو الله وصرفوا له حقوق العبادة وأنواع العبادة يدعونهم من دون الله، مثل ما تصنعون أيها المشركون الآن في أصحاب القبور والأضرحة، تدعونهم وتذبحون لهم، وذكر منهم هذا يوسف وشمسان يعني من الذين كانوا يعبدون. فهل تظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ لا والله، كفروا من يستحق الكفر ووقع فيه. نعم. أتظنون أم تظنون أن الاعتقاد في تاج تاج هذا أيضا من أصحاب الذين كانوا يعبدون ويدعون من دون الله عز وجل وأمثاله. نعم. وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. نعم. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن يعني الأذان قرب وقته، وأسأل الله وبقي لنا غدا إن شاء الله تعالى، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.